يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للنساء أن تحضر صلاة الجنازة في المساجد؟ نعم، تكون خلف الرجال. طيب نعم.